فصل. وله الحياة كما فليجل ذا ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصافي ما للمنام لديه من غشيان. وكذاك جميع ثبتت له ومدار الوصفان. فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران. اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان. هذا أيضا من أسمائه. وابن القيم رحمه الله عبر عن القيوم بأنه من أوصافه، ولكن لا مانع لأن كل اسم متضمن لصفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.